بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نراجع كالعادة ماذا أخذنا درس الماضي. لازم نتبرك بشجر أو حجر ونحوها. طيب، لا تبرك النماء والكثرة عن استقراء مشتق من البركة، بركة الماء. تطلب البركة من الله سبحانه وتعالى. الأصل في من طلب البركة في غير من غير الله سبحانه وتعالى أن الشرك أصغر له شرك، لكن قد يصل إلى الشرك الأكبر إذا كان هذا طالب البركة يعظم، بسبب أنه طلب من الوجه الفلاني البركة وهو عظيم تعظيم يفوق تعظيم الرب سبحانه وتعالى، وتناسى أن البركة تؤتى من الله سبحانه وتعالى، فهذا ينتقل الشرك إلى الشرك الأكبر. لكن أصل فيه أنه شرك أصغر. أو ظن أن البركة لا تطلب إلا من هذا الولي. هذا هو، تناسى أن البركة تطلب من عند الله سبحانه وتعالى. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. قبل هذا أنه التبرك ينقسم إلى قسمين، تبرك مشروع وتبرك ممنوع. فالتبرك مشروع يكون بأمر شرعي أو أمر حسي، والأمر الشرعي مثل كتاب الله سبحانه وتعالى، فقد وصف الله سبحانه وتعالى بأنه كتاب مبارك، فالله سبحانه وتعالى حكم على هذا الكتاب البركة، فلا أخذ البركة من كتاب الله سبحانه وتعالى. والبركة جعلها الله سبحانه وتعالى في بعض الأماكن مثل الحرمين، الصلاة في الحرم المكي بمئة ألف صلاة في غير، والصلاة في الحرم المدني بألف صلاة، وجعل البركة في البيت المقدس الذي باركنا حوله، وجعل الله سبحانه وتعالى البركة في ماء زمزم. هذه أمور شرعية، جعل البركة الله سبحانه وتعالى في أمور شرعية. أمور حسية قال إن كانوا كتب العلم الأربع، فقد وضع الله سبحانه وتعالى البركة في كتب الأئمة الأربعة، إمام أبي حنيفة عليه رحمة الله، إمام مالك، وإمام الشافعي، وإمام أحمد عليهم رحمة الله. فالله سبحانه وتعالى وضع البركة في علم هؤلاء الأئمة عليهم رحمة الله، فإلى يومنا هذا علمهم يدرس أكثر من 13 قرن، علمهم يدرس ويحفظ ويعمل فيه، فبارك الله تبارك الله لهم في علمهم. كذلك كتب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، فقد أنزل الله فيها البركة إلى من هذا تدرس وتحفظ وتضبط، فهذه بركة تسمى بركة حسية. فإذا اختل شرط، يعني طلبت البركة من أمر غير شرعي أو غير حسي معلوم، فانتقلت إلى بركة ممنوعة وهي الشرك الأصغر. ثم قال الله تبارك وتعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. الله سبحانه وتعالى استفهم إنكاري، أي أخبروني ما شأن هذه الأصنام التي تعظمون وتطلبون من عندها البركة، هل تنفع هل تضر؟ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة، هذه أعظم ثلاث أصنام عند العرب في الجاهلية، فانتقصها الله سبحانه وتعالى يبين أنها لا تنفع ولا تضر ولا يطلب البركة من هذه الأصنام. اللات. اللات هو تمام بالطاء. بالطاء. وقيل سمي اللات مشتق من الله. من اسم الله الله سبحانه وتعالى. وقيل هو يعني هو رجل. وهذه إذا قرأناها بالتخفيف. بالتخفيف. أم بالتجديد كان فيه ورجل كان يعني يلت الطعام. رجل صالح كان ينط للسويقة في الحاج. أي فت. اللات من لت يلت أي فت السويقة الحاج، وهذه أكلة كانت عند العرب يعني من الثمر والسم تعطى للحجاج، وإلينا هذا عند نوع يعني يشابه هذا الأكل. ويعني فلما مات عكفوا على قبر، يعني هو كان رجل صالح فجعلوا قبره يعني صلى من يعبد من دون الله. هذا القول الثاني على رواية اللات، وهي رواية قرأ بها ابن عباس. العزة العرض الأخير قال الشيخ رحمه الله هو تأنيث للعزيز أنت الأعز. أنت الأعز. نعم. أنت الأعز. والصنم بين بين بين طائف وال. ومكة. وهذا الصنم يعني مشتق من اسم الله العزيز. مشتق من اسم الله العزيز. هذا إلحاد في أسماء رب سبحانه وتعالى. وذر الذين يلحدون في أسمائه. هذا إلحاد فجعلوا من أسماء الله سبحانه وتعالى أسماء من أصنام. الثالث الملاك. ملاك قيل من مشتق من ميناء لأن ميناء من قبل كان يرق دماء لكثرة ما يراق فيها من الدماء وملاك من اسم الله المنان من اسم الله المنان فهذه الأسماء الثلاثة كانت تعظمها العرب فبين الله سبحانه وتعالى أنها أخرى ما معنى أخرى؟ أي يعني حقيرة وال ذميمة متأخرة متخلفة الله سبحانه وتعالى ذم هذه الأصنام الثلاثة التي تعظمها العرب فقال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر والأنثى وهذه الآية يعني بين فيها الله سبحانه وتعالى قبلها في أول سورة النجم أن الله سبحانه وتعالى يعني أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج به فبين أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الآيات وهو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى فلا يجوز أن نصل فيه شيئا من عباده حتى لو كان طلب البركة إلا من عند الله سبحانه وتعالى كم؟ فأزال؟ حديث أبي واقر الليثي رضي الله عنه فرجنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حنين الله حنين قلنا حدثاء عهد الكفر لماذا قال حدثاء عهد الكفر؟ حدثاء عهد الكفر من العمر يعني هو يعتذر لهذا الفعل قلنا حدثاء عهد الكفر وكان المشركين شجرة يأتكون عندها ويظنون جاء سحتها ومررنا بسدرة فقلنا يا رسول يقال لها يقال لها ذات أنوار ذات أنوار السدرة هي شجرة الشجرة هذه كان يعتقد أنه يكون فيها البركة ينوطون بها أسلحتهم أي يعلقون فيها الأسلحة يعتقدون أن الأسلحة إذا علقت في هذا المكان فتصيب بركة المكان وتكون يعني صالحة للختان ويعطفون عندها العقوف هو طول المكر ومنه سمي الاعتكاف العقوف طول المكر يعني يبقى مدة طويلة في هذا المكان يستمدون من هذا المكان على زعمه من البركة والقوة وهذا المكان كان يسمى ذات أنوار أي ذات تعليق ذات أنوار فمرر أبي قدرة فقلنا يا رسول الله اجعل ذات أنوار كما لهم ذات أنوار كما لهم ذات أنوار فالصحابة رضي الله عنهم حتى لو كان هذا الفعل يعني لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم لكن هم علموا أن العبادة توقيفية فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم سدرة يعكفون عندها وينطون بأسهاتهم يعني سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم علموا أن العبادة تكون بعد الإذن حتى لو كانوا هم حدثاء عهد ولهذا لابد أن نربي حتى الذي يعني تاب وأتى يعني وعاد إلى الله سبحانه وتعالى منذ البداية نعلمه معنى الاتباع لكي ينشأ على الصراط المستقيم فالصحابة رضي الله عنهم قال فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهكذا ينبغي أن يكون المسلم قبل أن يقوم بالفعل لابد أن يتأكد وأن يتحرى أن هذا الفعل له عليه دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكما قلنا وبينا بالأمس عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصول أهل السنة والجماعة كما قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القلب واللسان الاثنين وذكر مثل هذه الأحاديث عند الضرورة عند الضرورة ذكر حديث أبي واقر الليثي عند الضرورة عند التبريد أو لما يأتي يعني مجاز أو حالة مشابهة يسرد هذا الحديث، لكن لا يكون هذا الحديث ليدا عن ألفه. للصحابة حسنات وللصحابة مناقب تغنينا وتكفينا، فلنحدث الناس بالمأثور عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نكون كالذين زاغوا. فالروافض شر من وطأ الحصى، لا لشيء إلا لأنهم سبوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشعبي: لو سألت اليهود من أفضل الأمة لقالوا أصحاب موسى، ولو سألت النصارى من خير الأمة لقالوا أصحاب عيسى عليهم السلام، لو سألت الروافض اللي هم الشيعة عن أسوأ هذه أمة لقالوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلابد أن نمسك ألسنتنا ولا نتكلم فيما تجرى بين الصحابة، ولا نخرج مثل هذه الأحاديث لعامة الناس إلا في ضرورة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر الله أكبر إنها السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذا القول، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر الشرك، لا يقر الشرك. قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم. النبي صلى الله عليه وسلم أقسم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقسم إلا لأمر عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قليل اليمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، لكن إذا أقسم يعني إن هذا الأمر جلل وهذا أمر عظيم. والذي نفسي بيده قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى، شبه هذا القول بقول بني إسرائيل لموسى لما شق بهم البحر فوجدوا الناس يعبدون العجل فقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آله. وهذا هو وجه إيراد المصنف عليه رحمة الله هذا الحديث تحت هذا الباب، فإن البركة لا تطلب إلا من عند الله سبحانه وتعالى. الباب الجديد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. باب ما جاء في الذبح لغير الله. المصنف عليه رحمة الله لم يطلق الحكم لأي شيء، قال أهل العلم لأمرين. الأمر الأول لأن الذبح لغير الله فيه ما هو جائز وفيه ما هو شرك أكبر، فلم يطلق الحكم لأن هناك تفصيل، لأن هناك تفصيل. فإذا المسألة كانت فيها تفصيل لا يلزم الإمام عليه رحمة الله بالحكم، هذا أول شيء. ثاني شيء قال الإمام بدأ يربي الطالب على استنباط الأحكام من الأدلة الشرعية، فأصبح الطالب الآن عنده ملكة ينظر في الأدلة، ينظر في الآية، ينظر في الحديث، ويعمل النظر، ثم بعد ذلك يطلق الحكم. هذه من بركة دراسة كتب هؤلاء الأئمة عليهم رحمة الله، فهو يدرس ويربي في آن واحد. باب ما جاء في الذبح لغير الله. الذبح عبادة، الذبح عبادة، وكما أخذنا في متن الأصول الثلاث الذبح ينقسم إلى قسمين: ذبح لله والذبح لغير الله. والذبح لغير الله والذي يعنينا في هذا الباب ينقسم إلى قسمين: ذبح لغير الله محبة وتعظيمة، مثل ما يفعل عند قبور بما يسمى الأولياء، فهذا الذبح شرك أكبر إذا ذبح لغير الله محبة وتعظيمة. والقسم الثاني جائز، الذي يذبح لكي يكرم الضيف أو يذبح لكي يبيع اللحم، فهذا حكمه جائز. فلهذا قال المصنف عليه رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقال الله تعالى: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امر وانا اول مسلم. قل ان صلاتي، هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، قل يا محمد، قل ان صلاتي. الصلاه هي اعظم العبادات البدنيه، الصلاه هي اعظم العبادات البدنيه، وفرضت في السماء. والصلاه في اللغه هي تعني الدعاء، وفي الشرع هي تعبد الله على هيئه مخصوصه باقوال وافعال مخصوصه، تفتح بالتكبير وتختم بالتسليم. هذه الصلاه المقصوده في هذه الايه: قل ان صلاتي ونسكي. والنسك في العربيه في اللغه يعني العباده، وفي الشرع ذبح القرابين، الذبح. قل ان صلاتي ونسكي اي ذبحي. والذبح من اعلى العبادات الماليه كما قرر هذا شيخ الاسلام عليه رحمه الله. فالصلاه اعلى العبادات البدنيه، والذبح اعلى العبادات الماليه لله رب العالمين. اخذنا هذا منذ ان ابتدانا. الله سبحانه وتعالى يريد منا اخلاص العباد، الله سبحانه وتعالى يريد منا ان نفرده بالعباد. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، نفي واثبات. لا اله الا الله، لا شريك له، وبذلك امرت، اي امرني ربي، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. اول المسلمين تحتمل قولين: الاول اولويه زمنيه، تمام، ان النبي صلى الله عليه وسلم هو اول من امن في هذه الامه، اول من اسلم. الثاني اولويه معنويه، اي اعظم الناس اسلاما وانقيادا لله رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو اعظم الناس انقيادا لله سبحانه وتعالى. ولا نريد ان نسمع في يوم من الايام من يقول انه تقال عباده النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو اخوفنا من الله سبحانه وتعالى واكثرنا عباده. فمن اراد ان يتقرب الى الله سبحانه وتعالى فليلزم غرز النبي صلى الله عليه وسلم، فليكن خلفا، لا يبتدع في دين الله، لا يستنبط عباده جديده ثم يستحسنها ويقول شنو فيها. ما ادراك ان الله سبحانه وتعالى يحب هذا الفعل. هل انت مؤيد بالوحي ام لا؟ من استحسن فقد شرع كما قال الشافعي رحمه الله. اول المسلمين يعني اول من امن، اول من اسلم من هذه الامه، او اعظم الناس اسلاما وانقيادا لله سبحانه وتعالى. والدليل ووجه ايراد المصنف هذه الايه تحت هذا الباب ان الذبح عباده ولا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. قلنا فمن صرف شيئا من العباده لغير الله فهو مشرك كافر، والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح من الكافرون. فالذبح لغير الله صرف لعباده لغيره سبحانه وتعالى، لهذا نطلق عليه حكم بانه شرك اكبر. ونستثني ما كان لاكرام الضيف وما كان تجاره، فهو فلهذا اورد المصنف عليه رحمه الله هذه الايه تحت هذا الباب. فما قال وقوله فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر. وهذا الموضع الثاني يقرن الله سبحانه وتعالى الصلاة بالذبح، فصل لربك معلوم شرحنا هذا، وانحر أي واذبح. وأنواع الذبح الذي يريده الله سبحانه وتعالى منا ثلاثة: الأضاحي والهدايا والعقائد. الأضاحي معلوم، الهدايا مثال من تمتع بالعمرة إلى الحج. الله سبحانه وتعالى قال من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، هذه الهدايا. العقائد كل غلام مرتهن بعقيقته، فإذا ولد لك ذكر فعقيقته شاتي كبشي، وإن كانت أنثى فشات واحد. فهذه أنواع ثلاثة التي يريده الله سبحانه وتعالى منا، فلا يجوز أن نذبح لغير الله. وبين قوسين يعني إذا علمت أن هناك من ذبح لغير الله ثم دعاك للطعام لا تأكل منه، لأن الله سبحانه وتعالى حرم ما أهل لغيره. إذا كانت الذبيحة لغير الله سبحانه وتعالى حتى لو كان الداعي أقرب قريب لا تأكل منه، وبينه خطر هذا الفعل. فصل لربك وانحر. ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه، وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم باربع كلمات: لعن الله من ذبح في غير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير مدار الارض. هذا الحديث رواه الإمام مسلم عليه رحمة الله. حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، وكما بينا في السابق ونبين سنظل نبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يكون حرصه على أصحابه من تعليم في تعليم التوحيد ونهيهم عن كل ما فيه الشرك سواء كان صغير أو كبير، وسنشاهد هذا إلى وفاته صلى الله عليه وسلم إلى آخر يوم في حياته يوصي بالصلاة ويحذر من الشرك. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا الحديث حدث به قبل خمس أيام من وفاته صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل النسخ وهو على فراش الموت. فكل من كان يريد دعوة الناس فليدعوهم إلى لا إله إلا الله، فليدعوهم إلى التوحيد ويحذرهم من الشرك، فهذا هو الداعي الحق. لعن الله من ذبح لغير الله، اللعن هو الطرد من الرحمة، الطرد والإبعاد، الطرد والإبعاد. لعن الله من ذبح لغير الله، فصلنا أن الذبح لغير الله يكون يذبح لغير الله محبة وتعظيم. ومنهم الأدبير يذبحون للجن، يذبحون للمرض، يذبحون للسحر، يذبحون للجن، يعني داخل فيه يربح حتى ذباب ودجاجة وغيره، ما هو يعني قاطر على كبشان وخرفان أو بقر وغيره، كل ما ذبح لغير الله عام. اللي يمشي للساحر يقول نذبح الدجاج الكحلة وصندوق الأكحل وغيره، وداخل فيه داخل في الشرك. لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه. سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يلعن الرجل والديه، لعن الوالدين إما مباشر أن يسب والديه والعياذ بالله هذا ملعون، أو يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، أي يسب غيره يسب، قال النبي صلى الله عليه وسلم يسب أبا الرجل أي يكون في خصومة مع أحد من الناس فيسب والده فيكون الاعتداء الثاني فيسب هذا الساد والد هذا الرجل، فيكون متسبب في لعن الوالدين بطريقة غير مباشرة. فليكون أحدنا سببا لجلب الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالديه، ولا يكون سببا في لعنهما والعياذ بالله. والوارد عام في الأم والأب ومن على الأجداد، ومن تدين به في هذه الأيام تجد يسب الأب والجد والجد السابع. لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محرفا. الإيواء هو التستر والمعونة، لعن الله من آوى محرفا. والإحداث يقول في دين الله، فالمحدث هو المبتدع الضال المضل، هذا لينشر السموم في الأمة، هذا هو المحدث، أو إحداث شؤون الأمة، إحداث شؤون الأمة، مجرمين قطاع طرق، فهؤلاء لا يجوز إيواؤهم، لا يجوز التستر عليهم، لا يجوز كفالتهم، لا يجوز دعمهم. لعن الله من آوى محدثا، الإحداث ينقسم إلى قسمين، إحداث في دين الله وإحداث في شؤون الأمة. هذا الذي يأوي، فما بالك الفاعل، هذا الآوي الملعون، فما بالك هذا الذي يبث السموم في الناس، ما سيكون حاله من الله سبحانه وتعالى. لعن الله من غير منار الأرض، منار الأرض هي المراسيم والعلامات، وفي عصر الحالي هو بلية اقتطاع بعض المساحة من أرض تجارة، الدخول في الأراضي التي لا يجوز لك أن تدخل فيها، هذا الفعل يؤدي إلى اللعن والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. وقالوا أيضا التغيير في علامات الأرض، هل العلامات هي اللي تبين المدن، مدينة فلانية يمين، مدينة فلانية يسار، يعني بعض الشباب الصغار هداهم الله أن يغير لاسه، فيكون سبب أنه يسير الرجل الذي لا يعلم المكان، رجل يعني يسير تبع للعلامات فيغير له العلامة، فيكون تكون البلد يمين فيذهب يسار فيظل الطريق، هذا الذي يقوم به الفعل ملعون والعياذ بالله. والشاهد من هذا الحديث هو لعن الله من ذبح لغير الله، فلهذا اورد المصنف عليه رحمه الله هذا الحديث تحت هذا الباب، يبين خطر وعظم الذبح لغير الله سبحانه وتعالى. وانظروا الى ما يفعل الان في مسمى المزارات والمقامات، كلها تذبح لغير الله سبحانه وتعالى. ذرب السيد فلان وذرب السيد علان، وعن طارق بن شهاب والأمان العلمي، طارق بن شهاب هذا اختلف في صحبته، فمنهم من قال أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال أنه لم يصحب ولم يسمع منه، لكن كما اتفقنا أنه حتى لو كان الحديث ضعيف نلتزم بشرحه، وهذا لا ينقص من قدر الكتاب والعصمة دفنت يوم دفن المعصوم عليه الصلاة والسلام. فمن اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد ولم يصب فله أجر واحد. وعن طارق بن شهاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. هذا من حسن التعليم الذي صلى الله عليه وسلم ان يشوق الناس. فالصحابه رضي الله عنهم لما سمعوا عنه قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ لان الصحابه رضي الله عنهم كانوا حريصين على العلم والعمل. كيف يدخل رجل الجنه في ذباب؟ وكيف يدخل النار في ذباب؟ فماذا اجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: مر رجلان على قريه لهم صنم لا يجوز أحد حتى يقرب شيء، لا يجوز أي لا يتخفى. قوم عند الصنم على قارعة الطريق، إذا أدرك بعض المرة يقع حزن، تقرب تمر، لا تقرب لا ترجع وتموت. لا يجوز أحد حتى يقرب شيء. فقال لأحدهم: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا: قرب ولو ذباب. هذا الذي قال ليس عندي شيء أقرب، حتى ولو كان لم يقرب شيء، هذا وقع في الشرك والعياذ بالله، لأنه أقرب ولم ينكر. وهذا الذي ينكر ما علم الدين بالضرورة، الذي ينكر ما علم الدين بالضرورة، مثال ينكر الصلاة، ينكر الصلاة، هذا حكمه كافر بإجماع. وهذا مثله الذي يعتقد جواز الذبح لغيره سبحانه وتعالى محبة وتعظيم. قالوا: كان عندي شيء قريب سأقربه، لكن أنا ما عندي شيء قريب. يعني هذا حتى لو كان لم يقرب ذبابه فهذا الحكم سيسقط عليه، لأنه الإشكال في اعتقاده. وقلنا الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد ويوم. قالوا: قرب ولو ذباب. فقرب ذبابا فخلوا سبيلا فدخل النار. فقال الآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة، فضربوا عنقه فدخل الجنة. لم يرضى أن يقرب ذباب لغيره سبحانه وتعالى. فشكر الله الصنيع أدخله الجنة. ونرجع إلى: دخل رجل الجنة في ذباب، أي بسبب ذباب. ففي هنا ليس الظرفية بل سببية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة الجنة النار في هرة، النار في هرة أي بسبب هرة حدثت، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من فشاش الأرض، أي بسبب. في هنا للسببية. ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله لباب آخر سماه باب لا يجوز الذبح لغير الله في مكان يذبح فيه لغير الله. انظر للعنوان: باب لا يذبح بالله في مكان يذبح فيه لغير الله. هذا من حسن الترتيب وفقه رحمه الله. فهو ذكر لنا في الأول حكم الذبح لغير الله، ثم انتقل إلى أمر آخر قال: باب لا يذبح لله انتبهوا لله في مكان يذبح فيه لغير الله. يعني سيبين لنا حكم فعل ستقوم به خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، لكن في مكان لا يصلح. ماذا حكمه؟ قال: لا يذبح. ولا لا، والنهي فيه للتحريم. والدليل قوله تعالى لا تقوم فيه أبدا، هذه آية نزلت في مسجد الزرار. يقول قائل ما وجه إيراد هذه الآية تحت هذا الباب؟ ما دخل الصلاة في مسجد الزرار بالذبح لغير ذلك؟ والناظر في هذه الآية يستنبط قوة سيادة الشيخ عليه رحمة الله وفقه. فالشيخ قال هذه الآية نزلت لتحريم الصلاة في مسجد الزرار، هذه بنية مضارة في مسجد قباء، إرصاد تفريق بين المؤمنين وكفر، أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في هذا المسجد، في هذا المسجد لا تقم فيه أبدا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيه صلاة خالصة لله سبحانه وتعالى، لكن المكان لا يصلح. فقاس عليه رحمة الله الذبح بالصلاة، فقال لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. فهذا هو سبب إيراد المصنف هذه الآية تحت هذا الباب. وهناك من أراد أن ينتقد هذا الكتاب فقال ما دخل هذه الآية تحت هذا الباب، فقيد الله سبحانه وتعالى شراح متقنين فذاق بينوا بأشباه المتعلمين سبب إيراد هذه الآية تحت هذا الباب. والتحليل لأمور، الأول في تشبه بالمشركين، هذا يذبح لغير الله وتذبح في نفس المكان، أنت بتشبه بمن؟ لهؤلاء القوم ونهينا عن تشبه المشركين. اثنين تكثير سواد أهل الباطل، فأهل السنة والجماعة أمروا بتكثير سواد المسلمين ولم نأمر بتكثير سواد المشركين، يعني أمرنا باعتزال وهجر أماكن الشرك والبدع، فلا نذهب لكي نكثر سواد. ثالث في تغرير بالناس، أخونا عليه سلف السنة ذهب يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، مار يمر ينظر إليه يقول إن كان هذا الشخص يذبح الناس فهذا يجيز هذا الأمر، طيب يعني الأمر جائز، يلا نتوكل على الله نذبح في هذا المكان، نصلي في هذا المكان، نعبد الله في هذا المكان. فهذا فيه تغريب بالناس، فلا نتعبد الله سبحانه وتعالى في مكان يعبد فيه غيره، لا تقم فيه أبدا. فهذه الآية بين فيها الإمام عليه رحمة الله عدم جواز الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. ثم أتى بحديث قال عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجلا أن ينحر إبلا ببوال، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذرك في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. الحديث صحيح رواه أبو داود وهو على شرط الشيخين عليهم رحمة الله. سرد إلى الأول، قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوال. النذر عبادة، وأخذنا هذا في مثل الأصول الثلاث. النذر لغة هو العهد والإلزام، العهد والإلزام، وشرعا إلزام المكلف نفسه بشيء غير واجب عليه. مثال اليوم خميس، حكم الصيام اليوم سنة مستحب، يأتي آت يقول لله علي أن أصوم الخميس، هذا ألزم نفسه، فهذا لما قال بالله عليه إن عقد النذر فيجب عليه الوفاء، ألزم نفسه وكان في حيل، كان في حيل ألزم نفسه. لما قال بالله عليه إن عقد هذا النذر وجب عليه أن يفعل. والنذر له حكم اليمين، تجد في كتب الفقهاء باب الأيمان والنذور، يجعلون النذر قسم اليمين، سيأتينا تفصيل النذر في الباب الذي يليه غدا إن شاء الله. الشاهد من هذا الحديث أن النذر عباد، نذر رجل أن ينحر إبلا ببوالة، بوالة هذا مكان قريب المنطقة الآن تسمى يمنع، فسأل من؟ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما بينا في الحديث السابق أن الصحابة رضي الله عنهم علموا أن العبادة توقيفية، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية في عمر؟ الوثن قلنا عام كل ما عبد من غير الله، هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية في عمر؟ والجاهلية هي ما سبقت الإسلام على قول، فقالوا لا. قال هل كان فيها عيد من أعياده؟ العيد هو ما يعاد ويتكرر، فلهذا سمي عيد، عندهم عيد عندهم موسم في هذا المكان يعودون إليه ويعيدون ويكررون. قالوا لا، تأكد النبي صلى الله عليه وسلم من صلاحية المكان فقال أوفي بنفسك، وهذا هو الشاهد، وهذا هو وجه إرادة المصنف عليه رحمة الله هذا الحديث تحت هذا الباب لكي يبين أن حتى لو كانت عبادة لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى امتدح المفون بالنذر، يفون بالنذر، فبين أنه لا يجوز الوفاء بالنذر في مكان لا يصلح. فلما تأكد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن فيه وثن يعبد ولم يكن فيه عيد، أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي هذا الرجل بهذا النذر في هذا المكان. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.